الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم دخول الحائض للمسجد؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر في القواعد أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص بالتحريم، ومن جملة ما خصه النص بالتحريم أنه منع الحائض من دخول المساجد، سواء أكانت المساجد الأمصار أو المسجد الحرام من باب أولى، فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وذلك لما رواه أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة، وفي إسناده شيء من المقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وأوضح منه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناولين الخمرة من المسجد. فقلت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فأجاز لها أن تمد يدها إلى المسجد لتأخذ الخمرة، فإدخال الحائض يدها في المسجد لا بأس فيه. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشعر أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وإلا فلو كانت الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: يا رسول الله، إني حائض، قال: ناولين الخمرة وادخل المسجد حتى ولو كنت حائضا. لكن لو تأملنا جوابه لوجدنا أنه أقرها على فهمها بأن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن أعطاها طريقة لإخراج الخمرة من غير دخول، وهي أن مد يدها وتناول الخمرة من المسجد لا يعتبر في الشرع ولا في اللغة دخولا. فهذه الأدلة تفيد أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، فلا يجوز لها أن تدخل لا مساجد الأمصار ولا المسجد الحرام أو المسجد النبوي، والله أعلم.